الله. هو الشيخ ينبذ الله خيره واندر على إكمال الصفوف خصوصا للهنود وكذا لا يعرفون يمكن يحكم الشرعي أنه لابد من إكمال الصف الأول. لعل إن شاء الله نشوف أحد الأخوة يحسن لغتهم ونخليه يكلمهم إن شاء الله. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور. هذه الآيات هي مطلع الجزء السادس. الربع الثاني من السادس. يقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وهذا هي إشارة إلى أن نوح عليه السلام هو أول الرسل، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وذلك أن قبل نوح كانت الناس على التوحيد، وكان نبي الله آدم عليه السلام يعني لا يحتاج أنه نبه الناس على الشرك صحيح، لأنهم أصلا كلهم على التوحيد، لم يعرف الشرك إلا في زمن نوح عليه السلام. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم وإسحاق ابن إبراهيم أيضا ويعقوب ابن إسحاق والأسباط وهم ذرية يعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود وزبور، وكل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل كما تعلم. يقول الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. إذا نستفيد من هذه الآية أن هناك كثير من الرسل لم يقصهم الله علينا في كتابه. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه 25 نبيا ورسولا، ورسل أكثر من ذلك بكثير. يعني مثلا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانوا يتعاقبون فيهم الأنبياء، كل ما مات نبي جاءهم نبي. وأيضا جاء في حديث وحسنه بعض العلماء أن الرسل 360 والأنبياء 120,000 ونيف. فأنبياء الله ورسول الله كثير، لكن الذين أخبرنا الله تعالى بهم في كتابه هم 25 فقط، وهؤلاء هم أبرز الرسل وأولو العزم منهم وأكثرهم يعني تعبا وبذلا وجهدا ومقاومة من قومهم، فكانت العبرة فيهم أكبر وأكبر. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وهذا يثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ويثبت أن نبي الله موسى له ميزة، وهو أن الله يكلمه مباشرة. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين أهل الإيمان بالطاعة، ومنذرين أهل الكفر، منذرينهم بعذاب الله وعقابه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الحجة تنقطع بإرسال الرسل، إذا أرسل الله تعالى رسوله انقطعت حجة الناس في ذلك. وفي هذا رد على كثير من الشبه، يعني مثلا قضية الاحتجاج والقدر، لو كان القدر حجة ما انقطعت الحجة بإرسال الرسل. الرد على من زعم أن أنبياء الله سبحانه وتعالى وعليهم الصلاة والسلام أنهم يعني لم تكن عندهم حجة كافية أو بالغة، نقول لا، الله تعالى أخبر أن الحجة تنتهي بإرسال الرسل، مما يدل على أنهم كانت عندهم من الحجج والبينات والدلائل على نبوتهم وعلى صدق ما يدعون إليه، كان عندهم حجة واضحة. وخاتم الرسل كما تعالى يحفظكم هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما كانت رسالته هي خاتمة أبقى الله تعالى وأخلد الله تعالى رسالته حتى ما يكون لأحد حجة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إنا نحن نزلنا الذكر اللي هو القرآن وما يشرح القرآن والسنة، وإنا له لحافظون، فبقيت رسالته وبقي دينه محفوظا بحفظ الله تعالى له. وقام أهل العلم بتبليغ دين الله كما جاء به الرسول. وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. يعني الله تعالى يقول لنبيه: إن كان اليهود يكفرون بك فإن الله يشهد ويصدقك بصحة ما أنزل إليه من القرآن، أنزله بعلمه أو أنزل فيه علمه الذي راد أن يطلع عباده عليه. والملائكة أيضا يشهدون بشهادة الله سبحانه وتعالى: وكفى بالله شهيدا، فشهادته سبحانه كافية على شهادة غيره. وهذه أعظم الشهادة، شهادة الله وشهادة الملائكة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا. لكن لا يشهد ما أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون: وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، يعني كفروا هذا لا شك ذنب عظيم، لكن وصدوا عن سبيل الله هذا أشد. يعني كل إنسان يكفر بنفسه هذا ذنب كبير جدا، لكنه يكفر ثم يصد الناس أن يؤمنوا فيصدهم عن سبيل الله هذا أشد. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. يعني هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وجمعهم على مع كفر الظلم لعباده، إذن علاقتهم بالله كفر وعلاقتهم بالناس ظلم، فهؤلاء لا يهديهم الله تعالى أي طريق، كل طريق سلكونه فهم مخذولون غير مهديين. قال الله تعالى: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم. الله سبحانه وتعالى ينصح الناس يقولهم: فآمنوا خير لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. يعني الله تعالى غني سبحانه وتعالى، ولا هو ينتفع من إيماننا، بل هو الغني جل في علاه، والناس هم أصلا المستفيدون من الإيمان. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما جل في علاه. يقول المؤلف في هذه الوجه الصفحة من الفوائد: إثبات النبوة والرسالة في شأن نوح وإبراهيم وغيرهما من ذرياتهما، مع ذكر الله تعالى ومن لم يذكر أخبارهم لحكمة يعلمها سبحانه. إثبات صحة الكلام لله على وجه يليق بذاته وجلاله، قد كلم الله موسى تكليما. تسليته النبي عليه الصلاة والسلام ببيان أن الله يشهد له على صدقه ونبوته، وكذلك تشهد نقف هنا إن شاء الله قدم نكمل تفسير الحديث الحياة، وصلى الله تعالى يرزقنا وإياكم من الحياة والعلم الصالح، وأن فقهنا وأن فقه في دينه، وأن علمنا وأن فقه كتابه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قل الله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: أيها الرسول قل لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو كما تعلمون هو تجاوز الحد، الإنسان يتجاوز الحد الشرعي في التعامل مع أي قضية. فكان أهل الكتاب تجاوز الحد الشرعي في التعامل مع الأنبياء، فأنزلوه منزلة الإله سبحانه وتعالى.